ولهذا أخبر جل وعلا أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا. ولاحظ أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الكريمة، لاحظي أن الله سبحانه وتعالى قال المال والبنون زينة الحياة. لماذا قال زينة؟ السر في التعبير بكلمة زينة. الزينة ليست غاية بل وسيلة، والتزين والتجمل هو وسيلة، هو وسيلة. فتعبير القرآن بأن المال والبنين زينة، زينة الحياة الدنيا، دليل على أنها ليست غاية وإنما هي وسيلة يتجمل بها ويتوسل بها إلى نهاية هذه الدنيا. مثل في تخصيص زينة الحياة الدنيا بالمال والبنين. لماذا قصرت الزينة على المال والبنين؟ لأن المال والبنين هو أكثر ما يفتخر به العرب، أكثر ما يفتخر به العرب المال والبنون. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى أن كان ذا مال وبنين، أن كان ذا مال وبنين. وأكثر ما يفتخر به المشركون هو المال والبنون، وهو المال والبنون. أما الصالحون المتقون فأشد وأعظم ما يفتخر به الصالحون المتقون هي الأعمال الصالحة الباقية. ولذلك لما قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا قال بعدها والباقيات الصالحات. فالمال والبنون عند المشركين زينة الحياة الدنيا وهي غايتهم، والباقيات الصالحات هي زينة الحياة الدنيا وهي الباقية لأهل الخير، وهي زينة أهل الخير، وهي زينة أهل الصلاح.